شيخنا يبدو من هذا الحرص على حفظ الأسرة، ولو شاء قال صلى الله عليه وسلم فطلقوهن، كان يمكن، لكن كل هذا لدفع الطلاق وهدم البيوت وخراب الأسر. هذا الاستصلاح. نعم، هذا من أجل الاستصلاح وبقاء الأسرة. نعم.